صلاة الجمعة وبالتعاون مع وزارة الأوقاف وفي بث حي ومباشر، حيث الزميل زايد الدويري. إليك أخي زايد. شكرا للزميل عبد الحفيظ العبادي من استديوهات الإذاعة الأردنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبري. الحمد لله على حلمه بعد علمه، وعلى عفوه بعد قدرته. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك، ونعوذ بك أن نقول زورا وأن نخشى فجورا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما تجب الصلاة عليه. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وصل على محمد عدد ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد في كل وقت وحين، وصل على محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، نبدأ أولى فقرات هذا النقل المبارك بحديث الجمعة الديني، ويقدمه فضيلة الدكتور أشرف العمري، فليتفضل. جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا وللمسلمين أجمعين، الأحياء منهم والميتين. وبعد، أيها الإخوة، فقد ذكرنا في حديث سابق عن عظيم قيمة الصفح والعفو والتسامح في شريعتنا، وقلنا يومئذ أن لها منزلة عند الله عظيمة، وأن لها أجر كبير عند الله، وما كان هذا ليكون إلا لعظيم أثر الصفح والتسامح بين الناس، وأن هذا الأمر يحتاج إلى دربة، ولو كان الأمر سهلا لما كان له هذا الأجر الكبير، ويحتاج الأمر إلى دربة وإلى تدريب للنفس، حتى إذا اقتضى الأمر أن يكون الصف في مكانه كان، وأن يكون التسامح في مكانه كان. وهذه الدربة الحقيقة كثير من الشعائر في ديننا تدل عليها وتأمرنا بها وتقودنا إليها، ولكننا نغفل كثيرا من الأحيان عن معاني هذه الشعائر التي نقوم بها. واسمحوا لنا اليوم أن نتحدث عن بيوت الله، عن هذه المساجد التي نصلي بها، وعما نفعل بها من شعائر تدربنا، شئنا أم أبينا، أن نصل إلى هذه القيمة العظيمة. لكن الأمر المهم أن المسلم لابد عندما يقوم بالشعيرة المادية من حركة أو فعل أو قيام أو قعود مأمور به بالشريعة، أن يتفكر بالمعنى. التفكر بالمعنى والتدبر به دائما يقود بنا إلى الأخلاق السامية التي أمر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى لا تكون أفعالنا مجرد حركات أحيانا ربما لا إرادية، لا تحقق هذه المعاني التي أرادها الشارع الكريم. لنبدأ يا إخوة، عندما نقف خلف الإمام نصلي 5 صلوات في اليوم، اللي بيلتزم صلاة الجماعة بشكل مستمر أو حتى الذي يصلي أحيانا في المسجد، كم نسمع قول الإمام عن تراص الصفوف وعن جملة يقولها مرددا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لينوا لإخوانكم. هذه كلمة نسمعها باستمرار عند رص الصفوف في الصلاة: لينوا لإخوانكم. ولاحظوا المعنى، نتحدث عن رص الصفوف وكأنه في معنى الشدة وفي معنى المزاحمة وفي معنى التقارب، ولكن في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لينوا لإخوانكم، حتى يفهم المعنى جليا أنه مع كل هذا الحاجة إلى النص، لكن لا نؤذي الآخرين، المسلمين، وبالتالي يحتاج إلى أن يكون لينا هينا مع إخوانه مطواعا، وهذا أمر نفعله في الصلاة ونكون يكون لدينا فيه لين. ولكن المهم إذا خرجنا من الصلاة، إذا خرجنا خارج أبواب المسجد، هل نتفاعل مع هذا المعنى في حياتنا في كل أمورنا خارج المسجد، ولا فقط نلين لإخواننا نكون سمحاء في المسجد في الصلاة ثم إذا خرجنا نتحول إلى كساة القلوب؟ هذه المعاني أخوة مهمة. أقدس موقع عند المسلمين الكعبة والحرم الشريف، ونحن نطوف بالبيت، ومن ذهب معتمرا أو حاجا يرى تزاحم الناس، وأحيانا يرى العصبية ويرى الشدة لدى بعض الناس هناك حول البيت، ولكن قدسية المكان ننسى أحيانا المعنى الذي للمكان الذي نحن فيه، وننسى أن هذه البقعة من المكان من الدنيا هي التي شهدت أكبر تسامح في تاريخ البشرية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقومه: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه المعاني لا نتذكرها، وتتحول العبادات لدينا مجرد حركات بعيدة عن هذه الحكم التي أرادها الله عز وجل. إذن يا إخواننا، وجودنا في المسجد يعلمنا كثيرا من أحكام التسامح، هذه التي لا بد أن نعيها. لماذا؟ لأننا إذا خرجنا خارج المسجد المفروض بنا أن نستصحب هذا الحال خارج المسجد في حياتنا اليومية، في أسرنا، في عملنا، في شوارعنا، في كل حركة نتحرك بها في هذه الدنيا. لنضرب على ذلك مثالا على هذا التسامح الذي نفعله طائعين في بيوت الله. يقول أهل العلم: كل إنسان فينا بطبيعته له فضاء شخصي، فيه له مساحة شخصية لا يحب إنسان أن يقترب منها، وهذه بجوز تكون 40-30 سنتي قريبة على جسم الإنسان. أنت بطبيعة الحال أي شخص غريب عليك إذا اقترب إليك مسافة تقترب منك حوالي نصف متر أو أقل، مباشرة النفس عندك بتحاول أنها تأخذ موقف دفاعي، كأنك تتضايق من قرب الشخص لك هذه المسافة، إنسان لا تعرفه، كيف يقترب منك هذه المسافة؟ هذا بسموه أهل العلم الفضاء الشخصي. هذا الفضاء الشخصي في حياتنا اليومية لا نتسامح به، في العادة الإنسان لا يتسامح به. إذا اقترب منك إنسان وانت في الشارع وانت في أي مكان مباشرة تبعد عنه، أو بتحاول تحافظ على مسافة بينك وبينه، هذه المسافة اللي بسموها المساحة الشخصية. ولكننا طبعا هذه المسافة أو المساحة تختلف بين الناس، في المترفين والأغنياء وأصحاب الجاه والسلطان هذه المساحة تكون عندهم أكبر شوي، الإنسان لا يقترب منهم مسافة كما يقترب من الإنسان الطبيعي العادي. لكننا لاحظوا يا إخوة، إذا دخلنا بيوت الله ووقفنا بين يدي الله في الصلاة تتحول هذه النمطية من الحياة وهذه الطبيعة الإنسانية تتحول إلى تسامح كبير. لا بل ندعو بعضنا بعض، ندعو بعضنا بعضا إلى ماذا؟ إلى أن نكسر هذا الفضاء الشخصي، بأن نقترب من بعضنا أكثر، وأن نتراص، وأن يلين بعضنا إلى بعض، وأن نقترب من بعض أكثر، حتى لا نسمح لفجوة بيننا في الصلاة، التزاما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لتراص الصفوف. هذا التسامح يا إخوة الذي نبديه في الصلاة بشيء لا يمكن أن نقبله خارج الصلاة، هذا لابد أن يكون مدرسة لنا، مدرسة لنا بماذا؟ بمعنى مهم وقيمة عالية، أن هذه المساجد لابد أن تعلمنا التسامح، أن تعلمنا أحيانا أن نتغاضى عن شخصيتنا الفردية وعن خصوصيتنا في بعض الأشياء من أجل العموم ومن أجل العام ومن أجل الصالح العام. هذا المعنى إذا تعلمناه، تعلمنا كيف أن نكون متسامحين مع الآخرين. الواحد يشوف حتى في صلاة الجمعة وفي الصلوات الجامعة، انظروا إلى أنفسكم، لما الواحد يأتي ويجلس يجلس دائما بترك مسافة بينه وبين أخوه في بداية الأمر، كيف طبيعة البشر تريد هذا الفضاء للشخص أن يكون متوفر، لكن إذا أنظمت الصلاة نتنازل مباشرة عن هذا الفضاء الشخصي وعن هذه القيمة، نتسامح بها راضين طائعين لا بل متقربين إلى الله عز وجل، بذلك مستنين برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن لدينا قدرة على التسامح، شئنا أم أبينا، شعرنا أم لم نشعر، هذه القدرة موجودة لدينا، ولكن كيف نحركها في المسار خارج المسجد في الدنيا؟ يا إخواننا، المسجد أيضا يعلمنا من قيم التسامح، منع الجدل، والقدرة على الإنصات للخطيب وللمدرس. إحنا الواحد فينا في حياته اليومية إذا بصير نقاش واختلفت مع الآخر في الرأي، لا يمكن أحيانا أن تتركها يكمل الجملة، مباشرة تتحفز للمقاطعة، تتحفز للجدل، تتحفز للنقاش. لكن في المسجد لاحظ قيمة التسامح التي نتعلمها حتى مع الرأي المخالف وحتى مع المنهج المخالف، تتعلم فن الإنصات وفن الاستماع، تكون متسامحا في ذلك، تصبر نفسك وإن كان الذي يقال خلاف الذي تريد، أو حتى ربما يكون الذي يتحدث أقل مستوى من السامع، لكننا مع ذلك نتسامح في هذا الأمر. إذن هذا دليل ثاني على قدرتنا الداخلية على أن نكون متسامحين مع الآخرين. الشافعي كما يروى عنه أيضا هذه من قيم التسامح في مساجدنا. الخلاف الفقهي نتسامح به مع الآخرين، ولكن في خارج المسجد ربما نحتج في النقاش لإثبات رأينا، ولكن إذا وقف الإمام في الصلاة فصلى بنا وفق مذهب معين أو في قراءة معينة، الكل يلتزم في الصلاة، لا يعارضه أحد، نتسامح في هذا الخلاف. هذه مدرسة. إذن كيف نكون متسامحين حتى في خلافاتنا، في رؤانا الفقهية وفي رؤانا الحياتية؟ الشافعي كما قلنا رحمه الله كما يروى عنه لما صلى قرب مرقد الإمام أبي حنيفة خالف مذهبه ولم يقنط في صلاة الفجر، مع أنه قنوط عند الشافعي يعني إذا تركه يزد فيه بالسمو، ولكن لم يقنط كما يروى عنه. فلما سئل قال احتراما لأبي حنيفة. شوفوا هذا الخلاف الذي بين العلماء، لكن المساجد تعلمنا قيمة التسامح، قيمة احترام الآخرين. هذه لو أننا خرجنا بها إلى دنيانا الواسعة ربما تكون حياتنا أفضل، حتى من القواعد في الصلاة ما يسمى بإمامة المفضول مع وجود الفاضل. أحيانا الإمام لا يكون دائما هو أفضل الناس، وفي ناس يحضر أكثر منه علما وأكثر تقوى، لكننا نتسامح في هذه القضية ونقبل أن يأمنا من هو أفضل منا. هذه قاعدة مهمة عند الفقهاء. طب لماذا نتسامح في ذلك في الصلاة وفي المساجد ولا نفكر في المعنى الأعم والأشمل لما نخرج خارج المساجد؟ إذا اقتضى الأمر أن يرأسنا من هو أفضل منا أو من نحن أفضل منه، إذا كلف إنسان بشيء أن يكون تحت إمرة من هو أقل منه شأنا في دين أو دنيا، لماذا يعز علينا ذلك في النفوس؟ هذه القضايا نتعلمها في مساجدنا يا إخوة، قيم تسامح كبيرة، لكننا لابد أن نفكر في معانيها بشكل كبير. إننا إذا لم نتكبر على أنفسنا وقبلنا كثيرا من القضايا في مساجدنا بهذه المعاني، سنقبل غيرها فيما بعد. يا إخواننا، لابد أن نرتفع عن الصبايا. المساجد تعلمنا قيمة المكان، تعلمنا يا إخوة كيف نتقبل العفو وكيف نحفظ اللسان. لو بصير الآن أي ظرف، أي إشكال خفيف، بتلاقي الإنسان يقول لك أنا في بيت الله، يحفظ لسانه، يحفظ قلبه، يحفظ عقله، لا يجادل، لا يناكف، لا يشتم، لا يسب. لماذا؟ يصبر، يحتسب، يسامح، قيم كبيرة. لكن المطلوب أن يخرج بهذه المعاني خارج بيوت الله. يعني يا إخوة إذا الكثير من المعاني وغيرها الكثير الكثير ما يتسع الوقت أن نذكرها تفصيلا. قيم للتسامح نتعلمها يوميا ونحن لا نشعر بها. المطلوب منا أن تكون منهاجا لنا في حياتنا بين أولادنا في عملنا في كل شؤون حياتنا. ثم إحنا المسؤولية ربما علينا المعلمين والمدرسين أن نبث مثل هذه المعاني باستمرار سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. لعل الله أن يجعل من هذه الأمة أناسا سمحاء متسامحين سمحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى حتى في طلب الحقوق نكون متسامحين. نسأل الله أن ينفعنا بما نسمع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدم فضيلة الدكتور أشرف العمري درس الجمعة الديني. اللهم إنا نستغفرك من كل ما تعلم ونسألك من خير ما تعلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إن لنا ذنوبا فيما بيننا وبينك وذنوبا بيننا وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفره لنا وما كان منها لخلقك فتحمله عنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالقرآن قائمين واحفظنا بالقرآن قاعدين واحفظنا بالقرآن راقدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة حتى حين موعد الأذان في الساعة 11:42 يتلو القارئ الشيخ حمدي مصطفى ما يتيسر له من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا. أشهد أن لا إله إلا

وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق نحيا ونموت عليها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز ولزوم طاعته، فتقوى الله تعالى خير ما يوصي به المسلم المسلم. أحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه، لقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أيها الإخوة المؤمنون، من أعظم الأمور التي اعتنى بها الإسلام وذكرها في القرآن الكريم رب العزة سبحانه وتعالى قضية الوقت والاهتمام بالوقت والعناية بالوقت. فالله عز وجل في القرآن الكريم أقسم بالعصر والليل والضحى والنهار، وهي أوقات، والله عز وجل امتن على عباده أنه جعل لهم الليل والنهار. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ من؟ وقال الله عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل فيه تسكنون؟ فجعل الله تعالى تقلب الليل والنهار لحكمة أرادها، لتعلموا عدد السنين والحساب، لتستقيم الحياة. لكن هذا يطوى من أعمارنا، يجب أن نتنبه لذلك جيدا، وأن نتنبه لمرور الوقت جيدا. فالله عز وجل قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله تعالى بالعصر لينبهنا إلى أن حياة الإنسان هي الوقت، وأن أنفس ما يملك الإنسان هو وقته. فحياة الإنسان الذي يملكه هو الوقت. حياتك هي زمن، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فاصنع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. ماذا تصنع في الوقت؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان والعمل الصالح لها أوقات وأزمنة، ولذلك ربط الله تعالى العبادات بأوقات وأزمنة. فالصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والصوم له زمن، والحج له زمن، وهكذا تمر الأيام وتطوى. أيها الإخوة، في زمن مضى، فإن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل وليستزيد من الأعمال الصالحة، وإن وجد غير ذلك فليبادر بالتوبة إلى الله عز وجل وليحمد الله عز وجل أيضا أنه ما زال في العمر بقية وما زال في العمر متسع ليتوب ويعود إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، من أهم خصائص الوقت سرعة انقضائه. هذا الوقت ينقضي سريعا، ونبينا صلى الله عليه وسلم في حديث قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ كما في حديث البخاري. والفراغ هو الوقت، يخسر الإنسان إن لم يتنبع لهذا الوقت ومرور هذا الوقت، فما تصنعه أنت يحتاج إلى وقت، فحياتك هي أوقات. وكما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم إنما أنت أيام، وكلما ذهب يوم ذهب بعضك. أنت يا ابن آدم أيام، مكون من ثواني ودقائق وأيام، ثم شهور ثم سنين، ثم ينقضي هذا الأجل وينقضي هذا الوقت. سأل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى رجلا قال له: كم عمرك؟ قديش عمرك؟ فقال الرجل: 60 سنة. فقال له الفضيل رحمه الله تعالى: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله، يجب أن تصل، لكن المسافة ليست لكل الناس واحدة، فبعض الناس المسافة بالنسبة له 70، والبعض 60، والبعض وصل إلى الله تعالى قبل 60. لكن ماذا فعلت؟ وقد كان الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: الليل والنهار يترك فيك، فانظر ماذا تركت فيه. الزمن يترك فيك ويعمل فيك ويترك أثره، فانظر أنت ماذا تركت من أثر في ليلك ونهارك. هو يترك فيك أثرا، لكن أنت ماذا تركت من أثر في الليل والنهار؟ والليل والنهار أيها الإخوة يسير سريعا، وقلنا من أهم خصائص الزمن أنه ينقضي سريعا، وخاصة لا سيما إذا قضى الإنسان وقته في ساعات لهو وفي ساعات ضياع وفي ساعات مرح، أو بتعبير آخر قل في ساعات سرور وسعادة ينقضي الزمن سريعا. لكن ربما زمن الجد والاجتهاد وزمن العمل وزمن التعب هذا يمر بطيئا، لأنك تنظر فيه وتعمل فيه ما تكرهه النفس البشرية. ولذلك كان الشاعر يقول: مرت سنين بالوصال وبالهنا، فكأنها من قصرها أيام، ثم انقضت أيام هجر بعدها، فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام. هكذا الحياة، وهكذا الزمن يمر ويطوي، ويترك أناسا تحفي باطن الأرض. بعد 100 عام أيها الإخوة أين نكون نحن جميعا؟ فانظر ماذا تركنا في هذا الزمن، وكيف نقضي أوقاتنا أيها الإخوة. هذا الزمن أنفس ما يملكه الإنسان وأهم ما يعنى به الإنسان. الوقت أكثر ما عنيت به، وأراه أهون ما عليك يضيع. هو نفيس لكن أهون من وزن ضياعه. لا يوجد، يقول ابن مسعود رحمه الله تعالى: أدركت أناساً بالنسبة له أمنية. نحن اليوم نعيش أياما وشهورا ونعد سنين تمر من أعمارنا. في لحظة من اللحظات يكون اليوم واليومين بالنسبة لك أهم وأعظم أمنية تتمناها. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. لما يأتي الموت وتتمدد على الفراش وتأتي ساعة الأجل تقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، تتمنى أن تتأخر يوما أو يومين فقط، ماذا تفعل فيهما؟ قال: فأصدق وأكن من الصالحين. يكون اليوم واليومين أمنية. هذه الأوقات التي نغيرها الآن في زمن من الأزمنة نتندم عليها، ما ندمت على شيء، ما ندمت على شيء، ندمي على يوم مضى من عمري ولم يزد فيه عملي. أعظم ما يندم عليه الإنسان. يكون الوقت بالنسبة لك أمنية. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لكن الجواب من الله عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله بما تعملون خبير. الله تعالى مضت حكمته واقتضت سنته أنه لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا الأجل محتوم عند الله عز وجل. لكن نحن اليوم وكتاب ربنا سبحانه وتعالى بيننا حاضر يعلمنا ويحدثنا عن أهمية الوقت، ونبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا من قضية الفقد ومن فوات الوقت. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن هذه الأربع. يسأل عن هذا العمر فيما قضيته، وكيف أمضيت هذه الأوقات، ماذا كنت تفعل فيها، ماذا كنت تفعل في كل لحظة من لحظات عمرك، أين قضيت هذا الوقت؟ 50 عاماً، 40 عاماً، 60 عاماً، 70 عاماً، كيف قضيت هذا العمر؟ وعن شبابه فيما أبلاه، ماذا فعلت أيضا في فترة الشباب؟ مع أن فترة الشباب هي جزء من العمر الذي سيسأل عنه الإنسان، إلا أنه سيسأل عن فترة الشباب خاصة. أتعلمون لماذا أيها الإخوة؟ لأنها فترة العمل، ولأنها فترة العطاء، ولأنها فترة العبادة، ولأن الشباب زمن الجد والاجتهاد سيسأل عنه بشكل خاص، ولأن الشهوات تتوقد في ذات الإنسان سيسأل عن فترة الشباب بشكل خاص، وعن ماله من أين اكتسب هذا المال وفيما أنفق هذا المال. ليس فقط من أين اكتسبته، وليس فقط كيف أنفقته، إنما ستسأل كيف جاء إليك هذا المال وكيف خرج منك هذا المال، وعن علمه ماذا فعل به. هذا ستسأل عنه عند الله سبحانه وتعالى. فليترك الإنسان في هذا العمر تمضي وتمر مر السحاب، الوقت لن ينتظر. ولذلك نحن كأمة أيها الإخوة على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والأمة، إذا لم نغتنم أوقاتنا جيدا فالعالم اليوم يمر ويسير ويتقدم في كل لحظة وزمن ووقت، فهل نحن نبقى جالسين؟ زمن الكسل أيها الإخوة مضى وانتهى، لم يعد لدينا. كل منا في مجال عمله وكل منا في تخصصه يستطيع أن يغتنم أوقاته ويستطيع أن يقدم عملا خيرا، يستطيع أن يقدم عملا صالحا في أوقاته وفي أعماله. ولذلك أيها الإخوة، فهذا الوقت هو وعاء العمل وهو محل العمل الذي تقدمه. ومما يقدم الإنسان أيها الإخوة أيضا العفو والتسامح مع الآخرين، فهذا العمر ينقضي وهذا العمر يسير. والله عز وجل قال: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله تعالى قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا يقول في زمن سينقضي هذه الأزمنة وستنقضي هذه الأيام أيها الإخوة، وما أقرب الدار الآخرة وقد قيل كل آت قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فيا معشر المستغفرين أستغفر الله. والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، بقدر ما تعمل في هذه الدنيا وفي هذا الوقت، بقدر ما يبارك الله تعالى في هذا العمر، هناك سر عجيب وسر دقيق في المال وفي العمر، وهناك سر دقيق في أوقات الناس هي البركة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. بعض العلماء عد هذا ينسى له في أثره أي أن الله تعالى يبارك له في عمره، يبارك له في أوقاته، فليصل رحمه وصلة الرحم عمل صالح يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل. أسأل الله تعالى أيها الإخوة يردنا إلى ديننا ردا جميلا، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واعلموا أيها الإخوة أن الله تعالى صلى على نبيكم قديما ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم لا تدع

استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك والسلام تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ضع في ارض الاردن بركاتها وزينتها وسكنها واجعل هذا البلد امنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. وهكذا ايها الاخوه في الله كنا معكم في اذاعه دنيه خليجيه نقلنا من خلالها وعلى الهواء مباشره من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله وصلاه في منطقه العبدلي شعائر خطبتي وصلاه الجمعه بالدعوه مع وزاره الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميه. اشكر الزملاء الذين نفذوا هذه الفتره على الهواء مباشره من المراقبه رئيس الزملاء بسام ابو من النقل الخارجي بسام ابو نصير وعاطف الخطيب من المراقبه رئيس اسماعيل النجار وصفيان المحميد من الهندسه الاذاعيه مسلم الرشق ومحمد رمضان.